بسم الله الرحمن الرحيم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. يسر فرقة الفن الإسلامي بغزة أن تقدم لشعبنا الفلسطيني المجاهد شريطها 13 قذائف الهوى. القصف بالقصف والدمار بالدمار. القصف بالقصف والدمار بالدمار. والقسام قادم والهاون لن يتوقف. فلن يمنعنا الحصار وليس لنا حدود. نضرب بكل قوة وفي كل مكان ونعلن في الوقت المناسب. صواريخ الهاون انطلقت في المستوطن انفجر. صواريخ الهاون انطلقت في المستوطن انفجر. وطار الاول طار طار طار الثاني طار طار طار الاول طار طار طار الثاني طار طار. شعب الاقصى كسر الطاق صدع الهاون. شعب الاقصى كسر الطاق صدع الهاون. يا مستوطن قدسنا ما بنساوم عليها. سامعين الزج القول الحقيقة اسمعوا قول الحقيقة مر لكن اسمعوا وعوا حكامنا عم ترتشف وتقول شارون فاز يا عرب سلموا شارون أسقط براك أبقى مفاز معه شارون قول عرفنا خطته من خطبته قلت اسمعوا الحقيقة يا عرب وافهموا وفنون الحرب من قسامنا تعلموا قسامنا أسقط براك وشل قوة أمن وآلته والبر يشهد والبحر وموجته شارون إذا ما تعلم إحنا نعلمه وإذا ما فهم للحجر بتي أنتي نفهمه وإذا ما سمع للشعر قنابلنا نسمعه طفل الحجارة انتفض ما حدا يهزمه شارون بالون يا عرب طفل لا يبعثوا قالوا الطريق طويل قلنا في سبيل الله قالوا شارون مفاد قلنا بنتحداه قالوا الطريق طويل قلنا في سبيل الله قالوا شارون مفاد قلنا بنتحداه قالوا أمريكا معاه قالوا أمريكا معاه قلنا معانا الله قالوا الطريق طويل قلنا في سبيل الله قالوا شارون مفاد قلنا بنتحداه قالوا أمريكا معاه قالوا أمريكا معاه قلنا معاه المخراج وآلة الدمار قالوا معه مسلاح وانتو بديكو حجار كفة قاتل المخراج وآلة الدمار معهم قنابل غاز معهم قنابل غاز والجيش الجرار كلنا معنا حجار وسلاحنا سلابات معنا الشعب المغوار معنا الرشاشات كلنا معنا حجار وسلاحنا الثبات معنا الشعب المغوار معنا الرشاشات معنا الله القهار معنا الله القهار وجنود السماوات قالوا الطريق طويل كلنا في سبيل الله قالوا شارون مفاد كلنا بنتحداه قالوا أمريكا معاه قالوا أمريكا معاه كلنا معاه العالم ملكوا عنها بابيل عيشوا معها بسلام قالوا لنا إسرائيل تحكم كل العالم ملكوا عنها بابيل عيشوا معها بسلام إنا عنكم للطحين إنا عنكم للطحين إناكم للكلام إحنا نعبر الحدود معنا المتفجرات وبنخطو في الجنود وننفذ عمليات احنا نعبر الحدود معنا المتفجرات وبنخطو في الجنود وننفذ عمليات ابدا ما نكسى الموت ابدا ما نكسى الموت ان بدنا في الجنه قالوا الطريق طويل كلنا في سبيل الله قالوا شارون مفاد كلنا بنتحدى قالوا امريكا معاه قالوا امريكا معاه كلنا مع الله قالوا لنا اسرائيل تحكم كل العالم ملكوا عنها بابيل عيشوا معها بسلام تمنع عنكم للطحين تمنع عنكم للطحين تمنعكم للكلام احنا نعبر الحدود معنا المتفجرات وبنخطو في الجنود وننفذ عمليات ابدا ما نخشى الموت ابدا ما نخشى الموت ان متنا في الجنات ان شايفنا في الجنود وتلقى علينا النار وتلقي فينا في البارود ما يهمنا الحصار حصر شايفنا في الجنود وتلقى علينا النار وتلقي فينا في البارود ما يهمنا الحصار حصرنا جو وبرد حصرنا جو وبرد نقاتل في البحر بطل حمد صيف يهاجمك في البحر بطل حمد صيف يهاجمك في البحر حصر شعبنا في الجنود تطلق علينا النار وتلقي فينا في البارود ما يهمنا الحصار حصرنا جو وبرد نقاتلك في البحر حصرنا جو وبرد نقاتلك في البحر بطل حمد صيف يهاجمك في البحر بطل حمد صيف هاجمك في البحر يا قاتل الأطفال وطالع الأشجار ارحل عن الأوطان أو نحرقك في النار يا قاتل الأطفال وطالع الأشجار ارحل عن الأوطان أو نحرقك في النار ملك أمل لا لا نصين وطننا ملك أمل عندنا نصين وطننا والأقصى قبلتنا نفيها بالأرواح والأقصى قبلتنا نفيها بالأرواح حصر شعبنا في الجنود مطق علينا النار في البارود ما يهمنا الحصار حصرنا جو وبرد نقاتلك في البحر حصرنا جو وبرد نقاتلك في البحر بطل حمد صيف يهاجمك في البحر بطل حمد صيف يهاجمك في البحر يا ناصب الألغام عجابا المنصار يا قائد القسام مجموعة المختار يا ناصب الألغام عجابا المنصار يا قائد القسام مجموعة المختار يا طالب الإصرار أحرق هم بالنار يا طالبا للدار احرقتهم بالنار بطل عوض سلمي سببنا للجنات ان شاء الله البطل عوض سلمي سببنا للجنات حصر شعبنا في الجنود وطق علينا النار وطلق فينا في البارود ما يهمنا الحصار حصرنا جو وبرد نقاتلك في البحر حصرنا جو وبرد نقاتلك في البحر بطل حمد صيف يهاجمك في البحر بطل حمد صيف عمصرة الشهداء عوضنا صدق أمين قنابل رشاش ضرب بكوس ودين عمصرة الشهداء عوضنا صدق أمين قنابل رشاش ضرب بكوس ودين ونشرت متانية في العمر سرعنا فيها الموت حطمنا كل الأمن والجند والحدود متانية في العمر سرعنا فيها الموت حطمنا كل الأمن والجند والحدود نشرنا فيها الرب حتى يعود الحال وتطهر الأوطان حتى يعود